ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تضمن الإخلاص، وقوله فليعمل عملا صالحا تضمن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فإذا فقده المرء بالكلية فلا إيمان له، وإذا ضعف ضعف إيمانه، والناس يتفاوتون في ذلك. فمنهم المؤمنون الكمل أصحاب الإحسان الذين يعتقدون يعبدون الله، يعبد أحدهم ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وهناك من هم أقل منهم كالذين اقتصروا على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، ومنهم من هو دون ذلك وهم الموحدون المبتلون ببعض أنواع الذنوب والمعاصي. والإخلاص هو أساس ذلك كله. ولذلك ذكره الله في كتابه في آيات كثيرة. قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها كما سمعتم الآية، وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات كثيرة في هذا الباب، في باب الإخلاص الذي هو أمر عزيز لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو سر بين العبد وبين ربه جل وعلا. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والنصوص في باب الإخلاص كثيرة. والإخلاص يناقضه الإشراك بالله ويضعفه تضعفه المعاصي، ويناقضه بالكلية الشرك وكثير الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، كل ذلك يضعف الإخلاص. فعلينا أيها الإخوة أن نتفقد أنفسنا هل نحن من أهل الإخلاص الحق؟ لأن الإنسان لو عمل عملا أمثال الجبال ولم يكن عمله خالصا لوجه الله فإنها أعمال حابطة. قال الله تبارك وتعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعلى المسلم أن يتعاهد قلبه وينقيه من صوارف الأمور التي تصرفه عن الإخلاص وتصرفه عن التعلق بالله وتصرفه عن إرادته بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فلنجتهد في هذا إلى أن نلقى الله جل وعلا حتى تكون أعمالنا صحيحة مستجابة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله الله أيها الإخوة في الإخلاص. لا يمكن أن يجتمع الإخلاص في أن يكون الإخلاص في قلب رجل يمد يده إلى أصحاب القبور ويقول مدد يا فلان، هذا والله غير مخلص لله وعمله حابط لا قيمة له. ولا يمكن أن يكون مخلصا من ينذر لأصحاب القبور أو يذبح لهم أو يستغيث بهم أو يطلب منهم المدد أو يسألهم الحمى أو يسألهم الشفاعة. هؤلاء المقبورين لا ينفعونك، ولا فرق بينك حينئذ حينما تتقدم وتذبح لهم وتنذر لهم وتستغيث بهم وتطلب منهم المدد، لا فرق حينئذ بين من يفعل هذا وبين من يدعو اللات والعزى ومناة وهبل، إذ أن الكل مخلوق. وبعض المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان يظنون أنهم على الإسلام وهم قد خرجوا منه من حيث لا يشعرون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأنا أسأل سؤالا، هل بقي شيء من الإيمان عند من يدعون أصحاب القبور ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ هل بقي عندهم إيمان؟ أبدا، لا يمكن أن يكون في قلوبهم ذرة من إيمان البتة. لا يمكن أن يكون الإيمان باقيا عند من ينذر لأصحاب القبور أو يرجوهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه لهذه المسألة، وانصح إخوانك الذين يرتمون في أحضان طواغيت الطرق المضلة والأحزاب الضالة المضلة والتي تدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فهذا يعبد فلان وهذا يستغيث بفلان وهذا يستجير بفلان، والله تبارك وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، يقول تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلتنتبه يا عبد الله، فالمسألة تحتاج منك إلى وقفات ووقفات وتأمل ونظر واجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإبعاد لكل ما يعبد من دون الله. ولو رأيت أباك وأمك وجدك وجدتك يتعلقون بهذه القبور وينذرون لها ويذبحون لها ويتوجهون إليها في جميع أمورهم، فهؤلاء مشركون وقد ضلوا، ولكن عليك أن تستنير برأي بنور التوحيد وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وإني أحملك أمانة ومسؤولية تبلغها لإخوانك الذين ارتكسوا في عبادة القبور في بعض بلاد الإسلام، والتي وللأسف عششت منذ أكثر من يعني 1000 سنة من بعد القرن الرابع الهجري، مهد لها كثير من الطغاة ومن علماء السوء والضلال، فعاد كثير من المسلمين من المنتسبين للإسلام إلى ما هو فوق شرك الجاهلية الأولى، عباد اللات والعزى ومناة وهبل. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وتعبد فئام من أمة الأوثان. أنا أسأل سؤال: من يمد يده ويقول مدد يا فلان مدد يا فلان، وبين من يقول مدد يا عزة مدد يا لات، ما الفرق؟ هل هناك فرق؟ والله ما هناك فرق. الآن تسمع بعض المسلمين وهم يسيرون في الشوارع إذا مروا بقبر مدد مدد مدد مدد. مسكين، أبطلت عملك، أفسدت صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وجميع أعمالك، كلها بطلت، والله لم يبقى منها شيء. بمجرد أن تطلب المدد من هؤلاء المقبورين من أصحاب القبور لم يبقى من عملك شيء إلا أن تتوب إلى الله وتجدد إسلامك من جديد. فانتبه يا عبد الله لهذه المسألة، فإنها خطيرة جدا، بل في غاية الخطورة. وعلق خوفك ورجاءك ومحبتك في الله، بالله وحده لا شريك له، فذاك طريق السعادة وطريق الفلاح في الدنيا والآخرة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه في الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف رحمهم الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال: ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، التي كل أحد عرضة لها في كل وقت. قال: ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قال: ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمانه والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرهما في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه، والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد مجرب. وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. قال: فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقي ولا ساعة من نهار، ولكنهم عاجلوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم فأرسله، قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه؟ هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتمسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنين. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، ولولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها، ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوة، المعزي إذا عز العزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح غني، يعرفك الله في الشدة ويقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الثمرة ثمرة عظيمة، حيث إن المؤمن دائما صابر محتسب مسلم لقضاء الله وقدره، لأنه يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال التابعي الجليل: علقمة هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يسلم لقضاء الله وقدره ولا يعترض على الأقدار، ويقول آمنا بالله ويصبر على ما أصابه ويسأل الله العوض ويسأله اللطف في القضاء. وانظروا إلى ما أشار إليه المصنف من صبر يعقوب عليه السلام حتى عوضه الله خيرا ورد إليه فلذة كبده يوسف عليه السلام، وإلى صبر أم موسى حتى رد الله عليها موسى عليه السلام، وإلى صبر أيوب عليه السلام، والذي ما زاد على أن قال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فصبر وصابر حتى أنقذه الله سبحانه وتعالى. وهكذا وصبر نبينا صلى الله عليه وسلم، مات جميع أولاده الذكور ومات أكثر بناته قبل موته، وكان مثالا للصبر والتسليم والانقياد لله تبارك وتعالى. وهكذا شأن المؤمن، يصبر ويحتسب ذلك كله عند الله، ويحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ويوقن أن الله عز وجل سوف يعوضه، بخلاف غير المؤمن أو ضعيف الإيمان والمشغول بلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية، فإن الأمر نافذ وهو يأكل في نفسه، فلو أنه صبر واحتسب لعوضه الله خيرا. فهذا من أعظم ثمار الإيمان. تجد اثنين أحدهما مصيبتهما واحدة أو متقاربة، أحدهما يحوقل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا فقد أعز أحبابه له ما أخذ وله ما أعطى، وهو يتحكم يعمل في ملكه ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وآخر دائما يقول يا ويلاه يا ثبوراه وهلكاه وفقد عزيزاه إلى آخره. تجد أن الأول مطمئن القلب ومرتاح الضمير ومرتاح النفس وسعيد في دنياه وفي أخرى، وأما الثاني فإنه خبيث النفس، يعني مريض يحقد على كل البشر بسبب تنكره للقدر. فعلينا أن نفهم هذا وأن نعي أن هذا من أعظم ثمرات الإيمان. بعض الناس الآن نسمع بعض العلماء يقول لماذا يا ربي أنا ماذا فعلت حتى تعمل بي هكذا، كأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى، ليش يا ربي تسوي لي كذا؟ أعوذ بالله. يا أخي تذكر من سبقك، تذكر أنه ذهب الأنبياء والمرسلون وابتلوا بعدد من المصائب فصبروا واحتسبوا حتى أتاهم نصر الله سبحانه وتعالى. فاصبر واحتسب يا عبد الله لقضاء الله وقدره، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه وأن كل شيء إنما يسير بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد نقضي بقية الوقت مع الأسئلة. أسأل الله لكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول بأنهم صعدوا إلى غار ثور في نهار رمضان وكادوا يهلكوا من العطش فأفطروا، فهل عليهم شيء؟ أولا صعودكم بنية العبادة تأثمون فيه، لأن الذهاب إلى غار ثور أو غار حراء أو الغار الذي يذكره بعض الخرافيين في أحد ويزعمون أن النبي اختبأ فيه، هل النبي جبان حتى يختبئ؟ حاشاه ذلك، هو أشجع الناس، ويزعم الزاعمون أنه اختبأ يوم أحد في هذا الغار، هذا كله دجل. فالذهاب إلى هذه الغيران بدعة من البدع، وأنت هنا قد ارتكبت أمرين مخالفتين. الأمر الأول أنك قد فعلت بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذهاب إلى غار ثور بدعة، والذهاب إلى غار حراء بدعة، والذهاب إلى غار أحد بدعة، والذهاب إلى الحفر والغيران والجبال بدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا تذهب إلى الغار؟ هل تعبدك الله بهذا؟ هل ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي؟ هل ذهب إليه الصحابة؟ هل ذهب إليه أحد من المسلمين في القرون المفضلة؟ أم أنها بدعة ابتدعها أكلة أموال الناس بالباطل ودعاة الضلال ودعاة البدعة؟ المصيبة الثانية أنك قد شققت على نفسك بأمر غير مشروع وأهلكت نفسك وأتعبت نفسك. والذي يسافر في معصية لا يباح له الفطر، وأنت وهذا الذهاب ذهاب معصية. الذهاب إلى غار حراء أو إلى غار ثور ذهاب إلى معصية، لأنه بدعة، والبدعة معصية، والبدعة معصية كما سمعت الأحاديث، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فتب إلى الله من هذا العمل، واقض هذا اليوم الذي أفطرته بسبب أنت افتعلته، وتب إلى الله عز وجل، ولا تذهب إلى هذه الغيران والجبال مرة أخرى. نعم. سأل الله إليكم يقول يقول يسأل عن الضابط الذي يعرف به هل الرجل أو المرأة السلفي، يقول وهل ارتكاب بعض المعاصي يخرج عن السلفية؟ يا أخي الكريم، السلفية نظيرة أهل السنة، الجماعة، أهل الحق، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وهكذا. هذه كلها تعني مسمى واحدا، السلفيون، أتباع السلف، الفرقة الناجية، وهؤلاء ليسوا معصومين. يتضعف سلفيته أو سنيته بقدر ما يرتكب من مخالفات أو يترك من ماذا؟ من أوامر. هذا هو الضابط. نعم. يسأل يقول أريد الزواج من الثانية، يقول وقد أكرمني الله ببيت واسع لكن الأولى لا ترضى بالسكن ولا ترضى بالزواج. زوجك الله الودود الولود التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. أولا يا أخي المسلم، جزاك الله خيرا على إحياء التفكير في إحياء هذه السنة التي هجرها الناس، وبقي بنات المسلمين مكدسات في البيوت بسبب حملة الاستعمار وحملة الكفار، وبسبب التمثيليات التي تنشر هنا وهناك وتزهد في تطبيق شرائع الإسلام. ونسأل الله أن يزيدك رغبة في الخير. وأحب أن أقول لك إن رضاها ليس شرطا في زواجك، لا يشترط رضاها، لكن افصل بينهم، افصل بين الجبهات حتى لا تتعارك. يعني إذا كنت الله ييسر عليك وتعلم أنهن لن يتصافيا، مع أنهم وفي بعض مع بعض الإخوة الضرات كالأخوات. نعم، لكن إذا خشيت من هذا فافصل بين القوات، وأقدم على ما عزمت عليه ولا تشاور المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. بشرط أن تضمن أن يغلب على ظنك أنك تعدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم، خلاص، هذا هو الجواب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يريد أن يعمر أمه في رمضان وكذا الحج كذلك. نعم. يقول وليس معها من يأتي معها. لا، لذلك كان ليس معها من يأتي معها، خليها تجلس في بيتها لتلزم الحصر، تجلس في بيتها ولا تلزمها العمرة ولا الحج إذا لم يكن معها محرم، فأنت فرغ نفسك لها وأتي بها. نعم. أسأل الله إليكم، يعني ما أقول يكثر لكن يسمع النبز بالجامية، فهل من كلمة؟ هذا الجواب، هذا الموضوع لعلك تطرحه غدا، يحتاج إلى يعني تفصيل. وهذا لقب من دعاة البدعة، هذا اللقب من دعاة البدعة، كما يسمون أهل السنة بالوهابية أو الجامية. غاية ما هنالك أن رجلا دعا إلى الله وأحيى السنة اسمه محمد بن عبد الوهاب، وممن هو على منهجه من تلاميذ الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، شيخنا وأستاذنا رحمة الله عليه، الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله عليه. فمن نبز الناس بالجامية فهو وقع في عدة أخطاء. أولا أنه لقب بدعي ما تعبدك الله به، وثانيا لا توجد طائفة تسمى بهذا الاسم، وثالثا أنت تغتاب عالما جليلا قد توفي وانتقل إلى ربه، فلعل حسناتك تتحول إليه. فإذا وإن شاء الله غدا نتوسع كيف بدأت هذه الفرية التي بدأت من رجل ضال يقال له محمد ابن سرور زين العابدين، هو الذي بدأ هذه الجملة من لندن، فتبعه الناس عليها وأخذوا يرددون هذه الكلمة، وهو قابع يكفر المسلمين في بلاد، وهو يعيش في بلاد الكفر، وهو يحكم على المسلمين بالكفر. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.